عز وجل انه يرحمك، فتقول يا رب اغفر لي عبدك الضعيف وما اشبه ذلك، فانت تتذلل له. الاعراب ارجوني، ارجو فعل امر، والنون للوقايه، والواو والياء مفعول به، والواو ارجوني وهو فاعل بالجمال، مثل قوله تعالى ادعوني استجب لكم، فارجوني على وزن ادعوني. فارجو فعل الامر مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون الوقايه، والياء مفعول به. ايها الفتى، ماذا نعرف ايها؟ يقولون ان اي مفعول لفعل محذوف، التقدير اخص ايها الفتى، ولا تقول يا ايها الفتى، ما تقول منادى، ما تقول انها منادى. وهذا من الغريب، يقول لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العادة أن الإنسان ينادي، ينادي نفسه، لكن لو قلت أخص أيها الفتى صح. ولهذا يقولون إن أي منادى مبني، هو منادى قصد، مفعول به، مفعول به و مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتى، وهذا التنبيه، والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، وإنما قلنا تابع للفظ لأننا لو أبدلنا الفتى اللي هو مقصور، لو أبدلناه باسم صحيح الآخر وقلنا أرجوني أيها الرجل وغيرها الرجل اتباعا للفظ، فيكون الرجل صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني على الضم في محل نصب، تبالغ. واضح الآن؟ فالإعراب مرة ثانية، أرجو فعل أمر مبني على حذف النون والوقاية، والنون للوقاية، واللي مفعول به. أي ها نقول منادى ولا مفعول به لفعل محذوف؟ مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب، وها التنبيه. والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني، فهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره من أمرها التعذر. قال المؤلف وقد يرى، كان ما تخيلت من هذا الاسلوب الخصوصي، يعني الفتر الثاني ايها المثال، يعني ارجوني، ارجوني ايها الفتى، يبدو كانه اسلوب نداء، ايش اسلوب نداء، اي لا لا، يعني ما تخيلت انه خصوصي. ولهذا هو يقول كنداء، لا هو مو نداء، السبب انه نداء، لانه هو الان يوجه الخطاب ارجوني، كيف يقول كانه يخاطب الفتى هذا، لا ارجوني مين يخاطب؟ جماعه، هذا جماعة أرجوني، ما قال أيها الفتيان، لو قال أرجوني أيها الفتيان ما صار اختصاص. يا بس الفعل أرجو، الفعل أرجو يأتي الفرق من واحد، يعني يا جماعة أخفض صوتكم ذاك من الأخرين، لا شو شنع قل، يعني الألف أقصد في أرجو أصلها واضح، يعني الفعل يردون، اخفض الصوت جزاكم الله خير، اقرأوا سرا، احنا افهم منكم ولا عسن، اقول الفعل يردون وهم لازم يكونوا جماعة، لا لا ارجو، ارجو المضارع منه، لا لا مو مضارع، هذا المثال المضارع منه، من هذا الكلام كان من مضارع، كان المثال اللي بين ايدينا الان، ارجوني ايها الفتى، أيها الفتى بالحقيقة اختصاص للياء الضمير في أرجوني،

العامل، لأننا يعني لا نجد عاملا يتصل به. نعم. لماذا من؟ ها؟ تفسير قال إياك من أن تفعل. إيه، لأن أن هنا على على تقدير من، لأن لو قال أحذرك فعل كذا ما صار هناك محذر منه، وما يكون محذر منه إلا على تقدير من. نعم. وإن كان بغير إياك وأخواتك وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إغمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيف، أي مازل رأسك واحفل السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم. سبحان الله، مازي رأسك والسيف، مازي نقي، ها؟ مازي نقي، هذا التقدير، مازي رأسك والسيف. أصله مازن، لكن فيه الترخيم، أولا فيه الترخيم بحذف النون، هذه آخر ترخيم أن يحذف آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعى. ورأسك والسيف، هذا اللي فيه التخديم. وش المعنى؟ وش التقدير؟ قي رأسك، فهو مفعول لفعل محذوف تقديره قي. وقوله والسيف، الواو حرف عطف، والسيف مفعول لفعل محذوف، التقدير واحذر او جانب السيف وما اشبه ذلك. هنا او التكرار نحو الضيغم الضيغم، اي احذر الضيغم، فان لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو الأسد، أي إحذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. نحو إيش؟ نحو إيش؟ نحو الأسد. نعم. أي إحذر الأسد. فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. نعم. فصار الآن إذا جاءت إيا فلا بد من الإضمار، وما سوى إيا فإن تكرر ها وجب الإضمار، وإن لم يتكرر جاز الإضمار والإظهار. كما لو قلت الأسد، يجوز أن نقول احذر الأسد وآتي بالفعل، أما لو قلت الأسد الأسد فإنه لا يجوز أن تأتي به. نعم، خلاص. يستمر في الأشياء والنهار ولا لا؟ لا مستمر، لأن في بعض الناس حج علينا إلا كان بروانا بنخلي لها درس، لكن على أحمد عدود قال ما يصير نخلي درس الفين حتى بالتوحيد. نعم وكروش فيها كده الفين يش يمكن خلصها في آية وإياه أشد، شد إياي، لأن التحذير يكون المخاطب إياك ولا يكون المتكلم، فلا تقول إياي والشر. نعم، ولكنه يقال شذوذا، والشاذ معناه المخالف للقياس، المخالف للقياس. وشذ أيضا إياي وإياه أشذ، يعني أكثر شذوذا إياه. وذكر له مثالا في الشرح، قال فيه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواذ، فإياه وإيا الشواذ. إذا بلغ الإنسان الرجل الستين فإياه وإيا الشواذ، النساء الشابات، يعني لا تزوجه أنت، الحمد لله مالك إلا 38. نعم،